إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وقال أيضا في خصوص هذه العشر: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، يدل على أن هذه العشر التي تبدأ بالأول من ذي الحجة وتنتهي يوم العشر وهو يوم النحر، هذه أفضل أيام السنة، لقول النبي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فهي عشر أيام من السنة، هذه أفضل هذه الأيام على الإطلاق. قالوا: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومعنى سؤال الصحابة أنه لو أن يعني مؤمنا جاهد في سبيل الله، والجهاد أفضل العمل، عشر أيام غير هذه العشر من ذي الحجة، هل يكون معادلا لها؟ فقال النبي: لا، يعني لو أمضى هذه العشر أيام غير عشر ذي الحجة في الجهاد في سبيل الله. قالوا: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله. قال: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنه استشهد في سبيل الله وكذلك أنفق ماله كله في هذه العشر المماثلة لعشر ذي الحجة في سبيل الله، وهذا أمر عظيم جدا. فإن الشهادة في سبيل الله هي أعلى درجات العمل، لا عمل يعني للعبد المؤمن خير له من الشهادة في سبيل الله بأن جاد بنفسه لله تبارك وتعالى جهادا في سبيل الله، والشهيد هو في أعلى المنازل. فهذا يدل على فضل هذه الأيام التي هي أفضل أيام السنة، وفيها يوم هو أفضل يوم في السنة كلها وهو يوم عرفة، وفيه يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. وطلعت فيه الشمس إذن هو خير يوم في العام. ثم قال النبي مرشدا إلى أفضل ما يشغل به هذا اليوم، قال: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. مما يدل على أن الاشتغال في هذا اليوم بهذا الذكر هو أفضل عمل، يعني أفضل عمل يمكن أن يشغل يعني العبد به في هذا اليوم. وقد سن النبي صيامه لمن ليس بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر ما قبله من سنة والباقية، وذلك أن بقية السنة هي بقية يعني العشرين من ذي الحجة تنتهي سنة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لسنتين. العمل الصالح يشمل كل ما هو قربة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا واسع ويدخل فيه كل شعب الإيمان. البضع والستين كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكل شعبة من شعب الإيمان هي من العمل الصالح، يطلق عليها عمل صالح، وهي قربة إلى الله تبارك وتعالى. فقول لا إله إلا الله والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وسائر ما جاء في شعب الإيمان إلى إماطة الأذى عن الطريق، وهي أدنى هذه الشعب وفيه ما فيه من الخير. فإن هذه الشعبة وهي إماطة الأذى عن الطريق، أخبر النبي أن رجلا أماط الأذى عن طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي، وجاء في بعض روايات الحديث أنه على دابته، فرأى غصنا من شجرة يعني مائل على الطريق، وكأنه يضايق من يسير في الطريق، فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين. فنزل، يقول النبي، فنزل أي من فوق دابته فقطعه وأماطه عن الطريق. قال النبي: فشكر الله له فغفر له. ومعنى شكر الله له يعني كافاه زيادة في الأجر على عمل هذا الصالح، وإن كان عمل يسير قد لا يستغرق منه إلا وقتا قليلا، ولكن الله تبارك وتعالى شكر له هذا العمل، بمعنى أنه كافاه مكافأة عظيمة على هذا العمل القليل فغفر له. ويفيد المغفرة، مغفرة كل الذنوب، فقد استفاد من عمل قليل لكن الله تبارك وتعالى غفر له كل ذنبه بهذا. الشاهد أن كل هذا يدخل في معنى العمل الصالح، في قول النبي: ما من يعني أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من عشر ذي الحجة. يدخل هذا، يدخل كل ما هو داخل في معنى شعب الإيمان. فالاشتغال بالعمل الصالح في هذا أمر عظيم جدا، ومن هذا يعني الاشتغال ما ذكر النبي في الأضحية، في أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. فمن كان يضحي أو سيضحي، والأضحية من أعمال العشر، صلاة العيد ثم الأضحية بعد ذلك، هي داخلة في هذه العمل الصالح من عشر ذي الحجة. قال النبي: فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. فهذا نوع من الإحرام عن قص الشعر وعن تقليم الأظافر في هذه العشر. وأما الصوم فإنه لم يثبت على النبي عن النبي أنه صام في هذه العشر غير ما ذكره صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عرفة، لكن الصوم داخل في معنى يعني العمل الصالح. فكذلك يسن الصوم كذلك لمن أراد أن يصوم يعني في هذه العشر. نستفيد من كل هذا أن هذا موسم، موسم للعبادة، والله سبحانه وتعالى ويخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي خلق الزمان، ولكنه فضل بعضه على بعض، فضل بعضه على بعض. فتفضيل يوم عرفة على سائر الأيام، والأيام كلها خلق الله تبارك وتعالى، هذا من يعني تفضيله سبحانه وتعالى لما يخلق. ثم من هذا التفضيل ما جعل الله تبارك وتعالى فيه من زيادة الأجر والمثوبة على العمل الصالح، كما الشأن في ليلة القدر، فهي أفضل ليالي العام، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني قيامه، يعني قيام هذه الليلة وحدها خير من أن يقوم الإنسان ألف شهر، ليالي ألف شهر في غيرها. والله هو الذي يعطي الثواب سبحانه وتعالى، الله هو الذي يثيب، فهو يثيب في هذا العمل بأضعاف أضعافه في وقتنا. فللعبادة مواسم، هذه مواسم للعباد، ليلة مباركة، يوم مبارك، ساعة مباركة كساعات الليل الأخير، فإن ثلث الليل الآخر أفضل يعني وقت في اليوم والليل، فأفضل الأوقات في اليوم والليلة للعمل الصالح هو الساعات الأخيرة، ثلث الليل الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء ثلث الليل الآخر دنا الله تبارك وتعالى، أو قال إن الله تبارك وتعالى قال: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا فعل الرب سبحانه وتعالى، دلوه من عباده سبحانه وتعالى في هذه الساعة من ساعات الليل، واستجابته سبحانه وتعالى لمن يدعوه ومن يستغفره ومن يطلب منه، فهذا أمر عظيم. فقبول الدعاء في هذا الوقت أرجح من قبوله في غيره من الأوقات، والمؤمن عليه أن يحتبل هذه الفرص، وأن يعني يسعى إلى اقتناص يعني هذه الفرص السانحة من فرص زيادة الأجر والثواب. وهذه وقتها ودخولها العشر إن شاء الله، تبدأ من الغد السبت، فدخول هذه والنية للعمل الصالح يثاب عليها صاحبها مرة، وإذا فعلها فعشر، فينوي الإنسان أن يفعل في هذه العشر ما ينوي من العمل الصالح لتكن نيته عظيمة كثيرة، وإن وفق إلى بعض ما نواه فهذا أمر عظيم، فإن العبد إذا نوى العمل ولم يعمله وكان صادقا في نيته أنه يريد أن يصنع كذا، فيعطيه الله تبارك وتعالى أجره كاملا على النية، يأخذ الأجر كامل على نيته. فلو نوى أن يتصدق مثلا بدينار في هذا الوقت ونواه وهو صادق، فهذا أخذ الأجر على النية، فإن فعله فعشر أقل شيء، أقل شيء بعد ذلك عند الفعل عشر، فإن الله تبارك وتعالى يثيب على الحسنة بعشر أمثالها في الحد الأدنى، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فمن صام يوما فإن الله تبارك وتعالى يكتبه له عشر أيام، كأنه صام عشر أيام، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن هذا يعادل عشر السنة، عشر السنة شهر وستة أيام، هذه عشر السنة، فالحسنة بعشر أمثالها. فينبغي للمؤمن أن ينوي دائما من الخير، وإن لم يوفق إلى عمله فقد ناله يعني الأجر الواحد، فإن وفقه الله تبارك وتعالى فبعشر أمثاله إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة. فرصة للعمل الصالح نحتملها، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ذلك. ومن هذه يعني العمل الصالح الأضحية، فإن النبي أكده وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: من يعني وجد يعني ما يضحي به ولم يضحي فليعتزلنا، أو لم يعتزل مصل أو ليعتزل مصلات. فالأضحية وهي شاة من الغنم، يعني أقل غنم الجذعة ستة أشهر فما فوقها، وفي الماع السنة، وفي البقر والإبل يمكن أن نشتري في السبعة يعني في بقرها، وفي يعني كل إنسان سبع بقرها وسبع بدنة، فهذه أضحية، فهذه أضحية كذلك يعني من العمل الصالح الذي يكون في ختام هذه العشر في يوم العيد. صلاة العيد أيضا هذه يعني لا شك أنها فرض واجب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى من لا تصلي يعني من الحيض وذوات الخدور يخرجن يعني في هذا اليوم يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فتمت يعني أعمال صالحة كثيرة مشروعة ومسنونة، وبعضها واجبة وبعضها مستحب، وأعظم هذا المستحب ذكر الله تبارك وتعالى، اشتغال في هذه الأيام بذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه. وأعلى هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسأل الله لي ولكم التوفيق في العمل الصالح في هذه الأيام. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. حديث عظيم، ينشئ المسلم إنشاء ويجعله يتوجه ويأخذ القوة سبيل القوة في كل شيء، القوة في دينه والقوة كذلك في الدنيا. قال النبي: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، وهنا ما ينفعك في كل أمر في دينك ودنياك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أمر إذا استعن بالله في كل أمورك ولا تعجز، والعجز ترك العمل بنوع من يعني الكسل وإن كان عنده القدرة عليه. وليس العجز هنا يعني أن يكون الإنسان عاجزا بالفعل معاقا عن أن يقوم بهذا العمل، لكن العجز هو نوع من الكسل والخمول في أن يتأخر الإنسان وهو يستطيع التقدم، يعني يستطيع أن يتقدم ويعمل هذا العمل الذي عزم عليه ولكن يكسله شيء فيكسل عن هذا. قال: ولا تعجز. فإن أصابك شيء يعني تكرهه مما جرت به المقادير فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، لا ما وقع اعلم أنه واقع بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فعلى كل حال كل ما يقع يعني في الأرض إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى ومشيئته. فقال جل وعلا، فيقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: فإن أصابك شيء يعني شيء تكرهه فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، فإن لو تفته عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني أن هذا الذي وقع إنما وقع بقضاء الله وقدره والله تبارك وتعالى ما شاء فعل. وليكن دائما يعني أخذ القوة والنشاط والجد في العمل وصاحب استعن بالله. يقول النبي: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني في المؤمن الضعيف والقوي، لكن النبي داعي إلى قوة، يعني يدعو إلى أن يكون المؤمن قويا في كل شؤون. استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل إذا أصابك شيء تكرهه لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى العمل الصالح كله. يستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.